الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أحييكم، وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القرآني في رحاب سورة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغني. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد. موقعها مما سبق أن الآية السابقة طمأنه ربه جل جلاله وثبت قلبه حين قال له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لست دار الجحيم، فثبت قلبه. بعد ذلك أوضح له، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أن يدعو الناس، فكان شغوفا بأنهم يتحولون من اليهودية والنصرانية ومن الشرك إلى الإسلام. هنا جاءت هذه الآية تطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين له حقيقة هاتين النصارى. ولن كما تعرف للنفي المؤبد المؤكد والمؤبد والمستقبلي، لن ترضى أبدا مهما فعلت ومهما تنازلت عن دينك وعن مبادئك فإنهم لن يرضوا عنك. اليهود والنصارى كما تعرف تحدثنا بأن هذين الاسمين هما اسماء الطائفتين، طائفة اليهود كنحلة تسمى اليهود، كقبيلة بنو إسرائيل، كعنصر أو كأصل بنو إسرائيل، أما كاسم النحلة اليهود، اسم النحلة النصارى، هذا المشهور. نجد هنا أولا: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تقتفي آثارهم، حتى تتبع أسلوبهم في حياتهم التي يريدون في كتابهم من التوراة والإنجيل. لكننا نعلم في الإسلام أن التوراة تتبع ملتنا، ولن نرضى. اليهود قالوا والنصارى قال لن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا. الجواب: قل إن هدى الله هو الهدى. هذا الجواب يدل على كلامهم المحذوف، كأنه قالوا لن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا لأننا على الهدى وأنت على الضلال، نحن على الحق وأنتم على الباطل. فالله قال: قل إن هدى الله هو الهدى. هذا كلام يدل على على كلامهم المحذوف. نكتة لطيفة هنا: قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لم يقل اليهود والنصارى مع بعض، أتى بلا، لأن في هذه تدل على أن اليهود لهم هوى معين والنصارى لهم هوى معين. للتفريق يعني. للتفريق، الطائفتان ليستا متفقتين. لو قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لظننا أنهم لهم فكر واحد وهوى واحد وشرع واحد. لا، هم متفرقون. ما الدليل على تفرقهم؟ رأينا في الآية السابقة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فلا الثانية ضرورية لفهم أن هوى اليهود غير هوى النصارى، وعداوة اليهود غير عداوة النصارى. كلتا الطائفتان عدو للإسلام لكن من جهات مختلفة. طيب، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا قلت يعني فيه إجابة على أو نفي لما كان في اعتقادهم بأنهم هم الذين على هدى. نعم، لذلك بدأت الآية قل أن نقف. لما قالوا نحن على هدى وأنت على ضلال، نحن على حق وأنت على باطل، هنا قال قل إن هدى الله الذي تزعمون هو الهدى الحقيقي المنزل في القرآن الكريم. أتى الأول مضاف إليه، مضاف إلى الجلالة، وعرفه هو الهدى. الهدى اللام هذه الثانية الجنس، هو الهدى الكامل المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه معنى الحصر، وفيه معنى الحصر. الحصر مستفاد من تعريف الجزئين، هدى الله معرفة، هدى الإسلام هو الهدى، لا ما أنتم عليه من الباطل ولا ما أنتم عليه من الضلال. صحيح. طائفة حتى تتبع ملتهم، لم يقل حتى تتبع ملتيهما، لأنهم تفرقوا ملل، هم تفرقوا مللا، لكن هنا ماذا قال؟ حتى تتبع ملتهم. لأن الكفر ملة واحدة، هذا المقصود. هم صحيح اليهود ملل وطوائف، والنصارى ملل وطوائف، لكن الله تعالى جمعها حتى تتبع ملتهم، إشارة إلى أنهم سواء في الكفر والشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة. لكنه حينما جاء عن الهوى وتحدث عن الهوى قال أهواءهم بالجمع، عدل عن الإفراد إلى الجمع. جميل. الأصل هكذا، ولئن اتبعت ملتهم بعد الذي جاءك من الحق، هو عدل عن ملتهم الواحدة إلى الأهواء المتفرقة. ماذا يريد الله أن يقول تعالى؟ أن ملتهم أهواء، ما في ملتهم ومللهم من وما في شرائعهم أهواء زائغة واتباع للآراء الزائفة والضلال والانحراف. فعبر وعدل عن ملتهم إلى أهواء لبيان هذا المعنى. والهوى كما تعرف هو ضد الحق، والهوى الفراغ، والهوى الذي في نفس الإنسان يهوي به في دار جهنم، لأنه يتبع الشهوة، يتبع اللذة، يتبع النفس. كل اتباع للنفس فهو هوى، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الشرع إلا الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. الشرع يقابله الهوى والحق يقابله. نعم، إن الشرطية. نعم، إن الشرطية. فهنا والشرط يتضمن التوكيد كذلك. بارك الله فيك. النحاة يقولون إذا اجتمع قسم وشرط الجواب للقسم. الجواب للقسم. القسم، لأن القسم هو الأول. لا يتنازعان على جواب واحد. هذا رأي ثاني. هذا رأي ثاني. لكن العلماء النحاة قالوا إذا اجتمع قسم وشرط فالجواب للأول يد. لئن اتبعت أهواهم أقسم الله ما لك من ولي. هذا ما لك من ولي والجواب القسم. لو قلنا إنه جواب الشرط، لو قلنا إنه جواب الشرط نحذف اللام. إن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي. الله لا يوجه لنبيه هذا الجواب الشديد، ما لك من ولي وما لك من نصير، فحمله على أنه جواب القسم أولى. فالله أقسم في عليائه أنه لا ولي لمن يتبعهم. ليس شرطا أنت يا محمد، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهم مستحيل. هنا نأتي إلى إن أم إذا. إن تفيد يعني احتمالية الشك في الوقوع، وهذا دليل وإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعهم. لو قال له ولا إذا أو إذا اتبعت فيها إمكانية، إن لا يوجد إمكانية أن يتبعهم، من الفرض المستحيل، من الفرضية المستحيلة. فإن اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم بعد ماذا؟ بعد الذي جاءك. بعد الذي جاءك منه، لم يقل من بعدي. بعد أي بعد فترة زمنية. هو فعلا متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ بعد 13. بعد الذي جاءك في المكة وفي المدينة، بعد زمن. جاءك من العلم أم من الوحي؟ من العلم. من العلم، والعلم وحي والوحي علم. والعلم على ماذا يطلق؟ على الشك أو على العلم، يعني أنت تعلم قضية تشك فيها، على اليقين. على اليقين. فالعلم العلم بقضية ومجرياتها وسياقها على الجزم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هل جاءك كل العلم؟ من هنا تبعيضية. من العلم أي من الوحي الصادق المؤيد بالشواهد والدلائل. الجواب ما لك من الله من ولي. أصلها ما لك من الله ولي، ولي وما لك من الله نصير. ولكن ماذا تفيد من؟ تفيد النفي المؤكد، من ولي إطلاقا ومن نصير إطلاقا. العلماء وقفوا وقفة عند الولي والنصير، لماذا لم يكتفي بواحدة منهما؟ ما لك، والخطاب قلنا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللأمة على وجه الخصوص، خطبت الأمة في شخص نبيها. وهذا خطاب شديد. تخيل إذا الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك من ولي، ولا أقبل منك أن تتبع أهواءهم، أفيقبل من غيره؟ يعني إذا كان لا يقبل من نبيه المقرب أفيقبل من غيره؟ فلا يقبل. إذن خطاب جليل شديد، لأن الأمر شديد، وهو اتباع أهواء اليهود والنصارى. فالولي كما تعرف أستاذ محمد، الولي هو من يتولى شؤونك ويتولى أمورك. إنسان يتولاك، ما معنى يتولاك؟ يراعيك، يراعيك، يهتم بك، يتولى شؤونك، فما لك من ولي يتولى شؤونك. ومنها ولي الأمر، ومنه ولي الأمر. ماذا يفعل ولي الأمر؟ يتولى شؤون رعيته. وما لك من نصير خارجي ينفعك ويعينك. لماذا أتى بالاثنين؟ لأن الولي أحيانا يتولاك قريب ولكن لا قوة له لينصرك، فلا ينصرك. قد يكون هناك ناصر من بعيد ولكن ليس وليا لك، ليس من أقربائك، ليس من أوليائك. فجمع الاثنين، أي لا ولي ولا قريب ينفعك ولا نصير من بعيد ينصرك. فهذا تهديد شديد اللهجة لكل من يحاول أن يتبع أهواء اليهود أو أهواء النصارى. فكن مطمئنا يا محمد، وكونوا أيها المسلمون مطمئنين لما أنتم عليه من الحق. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هل الجملة هذه استئنافية أم فيها معنى البدلية إلى شيء سبق؟ صحيح، فيها معنى البدلية، لأن الذين آتيناهم الكتاب من هم؟ هم اليهود والنصارى، فتتحدث عنهم. هذه الجملة بارك الله فيك، بعضهم يقول اعتراضية، فيها احتراز. ما معنى احتراز؟ واحتراز واستدراك على ما سبق. الآية السابقة ماذا قالت؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بإطلاق. إلا الذين آتيناهم الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك فيهم خير. هذه احتراز، كما قال بعض العلماء قانون الاحتمال. أخي، كل اليهود وكل النصارى لا يرضون عن المسلمين، ثمة فيهم عقلاء يقتلون كتابهم حق تلاوته، يؤمنون بالحق، ضمائرهم مستيقظة، هؤلاء يؤمنون به بكتبهم ويؤمنون بالنبي المسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وبكتاب الإسلام، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذا هذه الآية أستاذ محمد وكلام المشاهدين احتراس مما سبق. قد يأتي واحد يقول والله أنا يهودي وكنت أفكر أن أسلم، وقد يأتي نصراني يقول أنا كنت أفكر. الذين آتيناهم ربما، نعم، استقراء القرآن يقول في موقع الذم والقبح والسوء والعصيان يذكرهم، يقول الذين أوتوا الكتاب، ولا يذكر ذاته العلية. في موضع الحمد والمدح والثناء عليهم، تلاوة كتابهم حق التلاوة خير أم شر؟ تلاوة كتابهم حق التلاوة خير، فبما أنها خير قال الذين آتي أو يتلونه تلاوة حق، لا يتلونه حق تلاوته. لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تميلوا كل الميل، كل الميل، كل نائب مفعول مطلق، لأن أصلها ولا تميلوا ميلا، ولا تميلوا كل، هنا يتلونه حق. لماذا لم يقل يقرؤونه حق قراءته؟ نفس المعنى، لكن معنى التلاوة فيه معنيان، يتلونه يقرؤونه، ويتلونه يتبعون أحكامه. التلاوة ما هي؟ فلان يتلو فلان، يتبعه. إذن لفظ التلاوة فيه معنيان، فيه معنى الاتباع ومعنى القراءة، فجمع بين المعنيين في بلاغة رهيبة. لو قال الذين آتيناهم الكتاب يقرؤونه كان معنى القراءة فقط، أما يتلونه الله كثير يقول أتلو ما أحيى إليك. ما معنى أتلو؟ اتبع ما أحيى إليك. فحق تلاوته إمام البيضاوي وغيره قال لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تدبرونه حين يقرؤونه، فسوف تهديهم تلاوته إلى الإيمان بالنبي العربي الأمي الذي بشر به في التوراة والإنجيل. هذه الطائفة قال الله عنها أولئك، وأنت تعلم أولئك اسم إشارة البعيد، علو منزلتهم، يؤمنون بالدين الجديد وبالقرآن الجديد. هذا هو المعنى بارك الله فيك. طيب، قال أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أولئك يؤمنون به، أما الذين يكفرون بالقرآن وبالإسلام إلى غير ذلك، الجواب طبعا من هذه الشرطية، فأولئك هم الخاسرون. وكما تعرف أولئك معرفة والخاسرون معرفة، وهم ضمير فصل، والجملة اسمية مؤكدة، فحصر الخسران فيهم، كأنه يريد أن يقول أولئك هم الخاسرون ولا خاسر غيرهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الآن هنا يناديهم، نعم، ويذكرهم بالنعمة التي أنعم بها عليهم. نعم، أنت تذكر أن أول آية تحدثت عن بني إسرائيل وبدأنا في حزب الأول في نصفه، بما بدأت؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نفس الكلام، أول مشهد من مشاهد بني إسرائيل وقصتهم مع موسى عليه السلام في سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لما انتهى الحديث معهم نهائيا الآن أنهاها بأعاد النداء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فهذا الكلام كما قال البلاغيون من رد العجوزي على الصدر، بدأ قصصهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وأنهاها بالعودة بتذكيرهم إلى ذكر النعم. لماذا؟ لأنهم خلال الأشواط حوالي 17 أو 17 صفحة كلها تذكير بالنعم، تذكير بالمعاصي، وإذ فعلنا بكم، وإذ ضللنا عليكم، وإذ نجيناكم، وإذ فرقنا، وإذ وإذ وإذ، إلى يقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. يذكرهم ويذكر معاصيهم حتى يعودوا. لما انتهى قصصهم في الشوط الأول، وسيبدأ بعد قليل كما تعرف الحديث عن إبراهيم عليه السلام، عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ممتاز. قبل قليل كيف سماهم؟ قبل قليل يهود ونصارى. شكرا. لماذا قل يا أيها اليهود اذكروا نعمتي التي أنعمت؟ ذكرهم بنبيهم الصالح إسرائيل. يا أبناء النبي الصالح، يا أبناء العبد الصالح، أريدكم أن تعودوا، أريدكم أن تثوبوا إلى ربكم وتذكروا جنس النعمة. أنت واحد عندما تناديه باسمه يا ابن الرجل الكريم، أنت تحث فيه وتهيجه ليكون مثل أبيه. هنا النداء ببني إسرائيل، حين يقتضي الأمر اليهود يذكرهم باسم اليهود، باسم النحلة، اذكروا نعمتي، مش وحدة، جنس نعمي عليكم. فنعمتي هنا اسم جنس، التي أنعمت عليكم سابقا وأني فضلتكم على العالمين، على عالمي زمانهم. العلماء كلهم قالوا لماذا فضلهم؟ جعل منهم الأنبياء وجعلهم ملوكا. جاء السؤال مطروح، وأني فضلتكم على العالمين، من النعم أم ليس من النعم؟ هذه لوحدها نعمة كبيرة. ففصلها وذكرها منفردة، هذا أسلوب يسميه العلماء البلاغيون التجريد. ما معنى التجريد؟ كأن تفضيلهم على العالمين جرد من النعم الكبيرة وذكرها منفردة اعتناء بها. يعني اذكروا كما تقول إنسان، اذكر أنني فعلت لك وفعلت لك، وخصوصا كذا، حافظوا على الصلوات والصلاة، تخصيص بعد عموم للعناية بهذا الخصوص. فاذكروا نعمتي جملة، واذكروا تفضيلي لكم بالأنبياء على وجه الخصوص. هذا الكلام قمن أن يحرك نفوسهم للعودة. بالله عليك، أنت لما تقرأ هذه الآية تفهم أن الله تعالى جل جلاله يريد لهم القبلة، خير، يريد لهم الخير، العودة، الإنابة. هذه آخر آية طوت قصصهم تذكيرا لهم بكل النعم السابقة، لعل نفسا تستيقظ، لعل قلبا يهتدي، لعل عقلا يفيق ويعود إلى رشده. طيب، ذكرهم وقالهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا مفضلين على كل العالمين في زمانهم. قلت لك في زمانهم، كلمة العالمين والعالمون عندما تطلق حسب السياق. الحين لما قال سبحانه وتعالى تأتون الذكران كذا، يعني بفاحشة وتذرون من العالمين، من العالمين، يعني لم يأتي بها أحد من العالمين. المعنى أي فيما سبق، الآن فيما بعده موجود أكثر. فالمقصود فضلهم على عالمي زمانهم، والدليل كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن لما جاء الله بالأمة الإسلامية هي أفضل أمة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذه الآية وردت لكن فيها، وذكرنا وقتها يعني الترتيب، صحيح. الترتيب في السياق هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها زد هناك قال تدفعها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ولا عدل, يؤخذ منها عدل. نعم. هنا قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. بارك الله فيك. أثرناها ولكن قد يكون الإنسان لم يتابعنا. نعيد الآن. نربط أستاذ محمد هنا ذكرهم بنعم صحيح. ذكرهم بنعم وأني فضلتكم على العالم حتى لا يتمكن الغرور. نحن مفضلون ونحن أبناء الله المختار ونحن شعب الله الذي اختارنا وجعلنا ملوكا ونحن أبناء الأنبياء أبناء إسحاق عفوا أبناء إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم تكلوا على أبائهم وأسلافهم الأنبياء. قالوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. هذا ذكره العلماء في الآية السابقة وفي هذه. صحيح أنتم من أبناء الأنبياء لكن لا يجزي عنكم الأنبياء شيئا ولا يقضي إنسان عن إنسان ولا نبي عنكم. هذا رقم واحد تحذير. يعني بعد التذكير عجبني أحد العلماء قال بعد التذكير جاء التحذير. ذكرهم بالنعم وحذرهم من الغرور. فاتقوا يوما لا تجزي ولا تقضي نفس عن نفس. نفس نكرة أم معرفة؟ نكرة. هنا نكرة لا يقصد بني إسرائيل فقط يقصد كل العالمين. لا تجزي نفس عن نفس إطلاقا وجاءت في سياق النفي فتفيد العموم. أي نفس لا بشر يجزي عن والده ولا عن والدته ولا نبي عن أمته ولا مخلوق عن مخلوق. جيد. ولا يقبل منها عدل. هنا اختلف الأسلوب. هنا قال لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ من عدل. في الآية الأولى أستاذ محمد كان الحديث عن النفس الجازية ذكرنا هذا. النفس التي تريد أن تشفع التي تريد أن تشفع تقدم الشفاعة أولا فلا يقبل منها شفاعة. تقول لم تقبل الشفاعة إلى الفدية ويريد أن ينجو مما هو فيه أول شيء يبذل الفدية. قل لا يقبل منها عدل لا تقبل منها الفدية. العدل ماذا قلنا؟ المثل. المثل لا يقبل منها مثل ولو كان عندهم. هل ثمة إنسان يقبل منه لما لا تقبل من يقبل من العدل ولا الفدية يلجأ يقول جيد هل ثمة من يشفع فيه؟ قل لا تنفعها شفاعة. ما الدليل على أننا نتحدث عن النفس المجزية عنها أو الآثمة؟ كلمة لا تنفعها أي لا تنفعها شفاعة غيرها. بينما النفس الجازية قال لا يقبل منها شفاعة. تلك لا تقبل منها الشفاعة والآثمة لا تنفعها الشفاعة. إذن التفريق بين الفعلين دليل على التفريق بين النفسين. بارك الله فيك. ولا تنفعها شفاعة. آخر شيء ماذا قال؟ ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون هذه تعود على من هم؟ على الجميع. على الجميع لا النفس الجازية ولا النفس المجزية. لا هم ينصرون ولا أحد ينصر الثاني ولا الثاني ينصر الأول. لكن انظر أستاذ محمد هنا ولا هي تنصر ولا هم ينصرون. يعني أنا لو جاء من في الأرض أن ينصرني لا يستطيع. مهما كانوا مجموعين لا ينصرونك وأنت مهما كانت طائفتك كثيرة لا تنصرك. الجمع هنا يفيد أنهم مهما كثروا لا ينصر بعضهم بعضا. طيب الآن يبدأ السياق الحديث إلى منحى آخر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات واذكر نعم. إذ ابتلى نعم. إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا دليل على ما كنا نتحدث عنه أن جولة القرآن في سورة البقرة رسميا مع قصص بني إسرائيل انتهت هنا. لن يأتي ذكرهم. لا سيأتي ذكرهم. يأتي ذكرهم على وجهي التمثيل لا موجود. بعدين ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل يأتي ذكرهم في القبلة. لكن المقصد الصوت الأول الطويل المفصل انتهى وبدأ رد العجوز على الصدر. انتهت بنفس ما بدأت. الآن قال بدأ آية جديدة. وإذ ابتلى كما تفضلت أصلها واذكر يا محمد اذكر أيها القارئ إذ ابتلى إبراهيم ربه. من الذي ابتلى؟ رب إبراهيم إبراهيم. لكن لا لكن هنا قدم المفعول على الفاعل نظرا لأن الفاعل ارتبط به ضمير يعود على المفعول. لا تأتي إلا هكذا. لو أراد الله قال وإذ ابتلى ربه إبراهيم نحويا خطأ. إذ ابتلى إبراهيم ربه، ولو هكذا تأتي، لا نقول تقديم إبراهيم للسبب، لأن الفاعل ارتبط به ضمير يعود على المفعول، لأن الضمير لا يتقدم الصريح، لا يتقدم الصريح. نعم. شكرا. الضمير لا يتقدم الصريح، يعود وإنما يعود على الصريح. ممتاز. لكن لو قال وإذ ابتلى إبراهيم، إذ ابتلى إبراهيم الله، تقديم وتأخير للعناية، للعناية للاهتمام، قل ما شئت صحيح. لكن هنا يجب الله أن يسوقنا إلى الأول فذكره من البداية لنهتم. الآن نحن مع ابتلاء إبراهيم. ما هو الابتلاء؟ بارك الله فيك. الابتلاء في اللغة العربية هو الامتحان، هو الامتحان والاختبار، نقول امتحن، اختبر، ابتلى. لكن الابتلاء يكون بالخير والشر. ذكرني بالآية قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والخير فتنة. البلاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا. والابتلاء الله تعالى سبحانه وتعالى، أول نذكر هذه القضية العقدية، هل الله تعالى لا يعلم حتى يبتلي؟ بلى، الله يعلم آزلا وأبدا ماذا سيقع، ولكن هو يريد جل جلاله أن يقع الأمر حتى أنا وأنت نعلم، ليعلم الذين آمنوا، ليعلم إبراهيم، ليعلم الناس كيف كان شأن إبراهيم وما النتيجة. أما الله تعالى يعلم آزلا. طيب، هو أحيانا يقول وإذ ابتلى، وأحيانا يقول يأتيها في اللفظة المعجمية اللي هي الفتنة. سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم. طيب ما الفرق بين الابتلاء والفتنة؟ بارك الله فيك. أصل كلمة فتنة، شكرا لقولك المادة المعجمية. والله لو عدنا إلى المادة المعجمية لفتنة هي أذاب، معجم التاريخ موجود بهذا، موجودة موجودة طبعا. فتنة هذا كلام في كل اللغوين ولدينا في المعجم مع أمثلة. فتنة، الفتنة موجودة من فتنة المعادن والذهب وإسالتها وتعريضها للنار، والفتنة شديدة والفتنة أشد من القتل. ولذلك الذين يدخلون إلى القتال، هذه هو صحيح ابتلاء، كلمة فتنة أشد. لأن الذين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويعرضون لابتلاءات شديدة. ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه هنا يعود الأمر إلى التشديد. هنا يعني اختبار لكن مع شدة. أنا أفهمها هكذا. فتنة هي ماذا؟ هي اختبار مع شدة. هنا لا، ابتلاء عام. ابتلى الله إبراهيم بكلمات، بتكاليف، افعل كذا، تعالى إبراهيم نبيه عليه السلام بها. الصحف، العلماء بارك الله فيك يقولون كلاما مطولا أوجزه لك. بعضهم يقول ابتلاه بخصال الفطرة. خصال الفطرة يعني حلق إعفاء اللحية ونتف الإبط وإحداد العانة، وكل عليه السلام طبق هذه. ولكن لماذا تقول لي هي الكلمات؟ بعضهم قال كلمات هي ما جاء العشر الموجودة في التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. اشتباه بعشر، هي عشر صفات، وقد وفى بها. أنت اقرأ معي قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفى، وفى بماذا؟ وفى بما فرض الله عليه من واجبات وتكاليف، وقام بها أحسن قيام. طيب، بعضهم يقول هي قد أفلح المؤمنون. أنا أقول لك ماذا قال المفسرون أيضا في سورة بداية المؤمنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، وكذا، وللزكاة فاعلون. ووفى بها، نعم، إبراهيم هو أبو الأنبياء ووفى. لكن الرأي الأرجح الذي أميل إليه والذي ذكره بعض العلماء هو ابتلاه ابتلاءات فأتمها على وجهها الصحيح. بماذا ابتلي إبراهيم عليه السلام؟ بحرقه بالنار. بحرقه بالنار. إذن وماذا قال؟ يعني استقبلها. حتى علماء التفسير يقول جاءه جبريل يقول إن كنت بحاجة إلي، قال لست بحاجة إليك، حاجة إلى ربي. قال ادعوه، قال علمه بحالي يكفي عن سؤالي. واستعد فجعلها الله بردا وسلم، صبر واحتسب وسلم أمره لله. بذبحه ابنه. ممتاز، هذا هو الذي نريد، ابتلاه بذبحه ابنه، ويذهب مصدقا للرؤيا ويمده على الأرض وتله للجبين. هنا صدق الكلمات أم لم يصدق؟ هذا بلاء عظيم. هذه الكلمة الموجودة في سورة الصافات بعد أمره بذبح ابنه واستجابته وتنجية الله لإسماعيل وقال إن هذا لهو البلاء العظيم والمبين، تتناسب مع قوله وإذ ابتلى. إذن نفسر الكلمات التي كلف الله تعالى بها نبيه ورسوله إبراهيم هي أنواع البلاء التي عرضه لها وأنجاه منها وفاز فيها إبراهيم بالفوز. الدليل أنه فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ يعني أكمل، بلغ التمام فيهن. شكرا. وإتمام الشيء أكثر من إكماله. سأقف معك على هذا. إتمام الشيء التيان به على أحسن وجه دون انقطاع. أما الإكمال لم يقل فأكملهن. أنت ممكن تكمل شيء لكن بعد انقطاع، وممكن تكمل لكن من غير جودة، والتمام يتضمن الجودة. التمام يتضمن الجودة والإحكام. شكرا. ولكن علماء يقولوا الإكمال أنت ولتكمل العدة. أنت كنت صائما أفطرت لمرض، تكمل بعد ذلك. الحائض نفس الكلام. الإكمال يجوز فيه الانقطاع، الإتمام لا يجوز فيه الانقطاع كما قال العلماء. دعني أكمل لك ما هي الابتلاءات هذه، والله العلماء دوخون فيها. ماذا قلنا؟ إلقاؤه في النار فصبر، أمره بذبح ابنه فصبر ونفذ ونجح في الامتحان، أمره بالهجرة إني مهاجر إلى ربي. والهجرة ليست ابتلاء. حينما هاجر من قومه، تركه هاجر وإسماعيل في أرض غير ذي زرع، أليس من الابتلاء؟ بأمر من الله. بأمر من الله. كل الابتلاءات التي مر بها إبراهيم الخليل وفقه الله فيها وصبر واحتسب. فإذا هذه ابتلاءات أتمها الله تبارك وتعالى. قال إني جاعلك للناس إماما، قال سبحانه وتعالى. هذه جملة استئنافية. أنت ترى العطف؟ لا يوجد عطف. كأن قائلا يقول ما الذي وقع بعد ابتلاء إبراهيم وإتمامه الكلمات والتكليفات؟ قال الله له إني جاعلك للناس إماما. لكن انظر، لم يقل فقال إني جاعلك. لو ربطها بالفاء ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك عندما أتم التكاليف كانت النتيجة أن جعله إماما. الفاء للتفريع. لا، الله تعالى من عليه بالإمامة دون الكلام السابق. دون الكلام، يعني أتم أو لم يتم. فضل النبوة لا يأتي بالاكتساب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتظر النبوة، إبراهيم الخليل لم يكن ينتظر الخلة. قال إني جاعلك بتفضل من الله. وما هو الإمام؟ الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به إماما. وانظر، لم يقل له إني جاعلك للناس رسولا، لأن الرسول يبلغ القوم، يبلغ الناس. أما الإمام يقتدي به من أرسل إليهم ويقتدي به العالمون. إمام يقتدى به. أما رسول صلى الله عليه وسلم أرسله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما للناس، إبراهيم ليس رسولا للناس، رسول لقومه، وهو إمام للعالمين. فالإمام أوسع من الرسول كما تعرف. طيب، قال ومن ذريتي. هذا سؤال. شكرا. هذا يحتمل اثنين. يحتمل ومن ذريتي ما يكون شأنهم. وأراد أن تكون الإمامة في ذريته. إذن استفهام، استفهام يحمل معنى الدعاء. قال ومن ذريتي، ترى ما يكون شأنهم، هل يكونون مثلي أئمة؟ هذا واحد. لا، العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ومن ذريتي واجعل من ذريتي أئمة. طلب يعني. طلب أيضا، يعني والاستفهام طلب. واجعل ومن ذريتي. هنا بارك الله فيك يجب أن نقف. بعض العلماء النحاة يقولون ومن ذريتي عطف تلقين. ما معنى عطف التلقين؟ عطف التلقين عندما واحد يتكلم كلاما وأنت تضيف له كلاما. نقول مثلا أنت تقول والله أكرم المدير الطلاب الفائزين، يقول أحدهم والمعلمين المتميزين. هذا لما يعطف والمعلمين المتميزين عطف التلقين. لكن هنا العارفون بالله الزهاد المفسرون قادمين، لا ينال عهدي. ما هو العهد؟ عهد الإمامة، عهد الخلافة، عهد قيادة الأمم. عهدي لا أسلمه للظالمين، أسلمه لمن؟ للعادلين المنصفين الأتقياء. هنا الجواب لم يأتي بمطابقا لومن ذريتي. كان المفترض في غير القرآن لما يقول له واجعل من ذريتي أئمة، يقول له الإمامة تكون في الصالحين ولا تكون في الظالمين، ولا ينال عهد الظالمين. هو أجاب بجواب مفيد حتى يتنبه إبراهيم عليه السلام وأولاده وأحفاده وأصبطه وكل الأمم تتنبه إلى أن الإمامة لا تنال بالظلم والفسق. طيب لماذا جعل الفاعلية في العهد والمفعولية في الظالمين؟ ما شاء الله عليك، هنا هذا مجاز. عهدي بنفسه، مش أنا لا أجعلها عهدي في الظالمين، عهدي لا يحب الظالمين. أنت هنا أسند الفاعل لمن؟ عهد للعهد. عهدي لا ينال، هو عهدي إمامتي لا تذهب ولا تنجذب نحو الظالمين. مجاز أسند الفعل للعهد، هذه بلاغة كبيرة. أما لو قال له لا أجعل عهدي في الظالمين، كلام حقيقي صحيح، هنا مجازي. بقي شيء، أنا كنت أنتظر منك أن تسألني وإذ ابتلى إبراهيم، مهم جدا أقوله، على أي جملة معطوفة؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قلنا واذكر، لا مزبوط، واذكر العامل، واذكر طيب. إذ ابتلى، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الجملة قال العلماء أستاذ محمد معطوفة على قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه هندسة القرآن. أول ما قال وإذ قال رب، واذكر إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، بعد صفحة بني إسرائيل واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه. تقول لي لماذا؟ نقول لك وإذ واحد، إني جاعل معلومة، ما معنى الخليفة؟ الذي يخلف، يخلف خليفة القوم إمامهم. إمامهم نعم. صحيح. إني جاعل في الأرض خليفة هي أخت إني جاعلك للناس إماما. إذن هذه الآية معطوفة على بعد عن قصة آدم، وفيها مفاتيح تجمع بين الآيتين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. نعم. واذكر هنا قصة جديدة. واذكر يا محمد هذه القصة، واذكر أيها النبي، واذكروا أيها المسلمون. إذا لأن الحديث عن إبراهيم. شكرا. وإبراهيم ماذا فعل للبيت؟ أقامه. أقام قواعده. شكرا. هل كان مبنيا قبله؟ يقال هكذا. لا نعم. قولا واحدا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للعالم. إبراهيم عليه السلام رفع قواعده بعدما طمسه الطوفان. من عاد الدليل على أنه البيت كان موجود، لما قال له اجلس هنا في مكة، ذكرني الآية قلتها قبل قليل، إني أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كان موجود عند بيتك المحرم لكنه كان مطموسا. جاء إبراهيم لما أوحى الله تعالى إليه أعاد بيان قواعده ورفعها. إذن كان مبنيا. فإذن مناسبة الحديث عن البيت هي المناسبة عن حديث إبراهيم لذكر مناقبه. نبدأ التفصيل. كعبة. لماذا سماها بيتا؟ أنت ماذا، أين تسكن؟ في بيت. في البيت. وأنا أسكن في البيت الكعبة. وإذ جعلنا البيت مثابة. لماذا يسمى البيت بيتا؟ لأن الناس تبيت فيه. شكرا. تبيت فيه ويرتاحون فيه ويسكنون فيه ويطمئنون فيه، ولا يوجد اطمئنان أكثر من بيت الله الحرام. طيب بيت الشعر لماذا يسمى هكذا؟ بيت الشعر بيت الحكمة، بيت كذا. الآن أصبحت بيوت نعم، من يذهب إلى بيت الشعر؟ الذي يحب الشعر ويطمئن إليه ويحبه. لا أنا أقصد البيت الشطر من البيت الشعري. بيت الشعري بيت هذا يعني لا أستطيع الإجابة، هو يعني زي ما تقول معنى لها أكثر من معنى كما قال ابن فارس لها. لكن أقول لك كلمة بيت، هذا قاله المفسرون، الناس يرتاحون في بيوتهم، وسمى الله بيته بيتا. هل هناك مسلم في العالم يذهب إلى الكعبة ويتذكر أهلها أصلا؟ أنه يرتاح ويطمئن ويستقر. فجعل الله بيته أعظم البيوت، لذلك عرفه. الآن لما تقول البيت أو البيت الحرام فلا ينصرف إلا لبيت الله الحرام، هذا المقصد. طيب وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة أي مكانا يثوب، يذهب إلى الحج أو إلى العمرة تحدثه نفسه أن يعود إلى بيت الله الحرام. مثابة أي مآبا ومرجعا ومقصدا يعود الناس إليه سهم بذلك. وأمنا، ومكان أمن أو آمنا، ما قال آمنا قال أمن. شكرا. آمنا وأمنا، أيوة، كتابة للناس وآمنا، لا جعله هو الأمن. فالتعبير بالمصدر أبلغ. إبراهيم لما دعا ماذا قال جل عليه السلام؟ قال جعل هذا البلد آمنا، هو طلب بس أن يكون آمنا، الله قال له جعلته أمنا، الأجابة بالكرم الإلهي. جيد، العلماء وقفوا مثابة للناس وأمنا لمن؟ لمن فيه؟ لأهله، وللناس، وللناس لأهله وللناس. قصدي أنا مثابة للناس وأمنا للناس. جيد، لماذا لم يقل مثابة وأمنا للناس؟ المثابة يعودون إليه للعبادة، أمنا وسيلة العبادة. الأصل هو أن تكون الكعبة مثابة يعود الناس ويطوفون بها، أما الأمن وسيلة لكي يأتون إليها، فالعبادة مقدمة على الوسيلة، هكذا قال العلماء. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا يعني جعلته لكم مثابة لتعودوا إليه، كأنه يقول عودوا إليه مرة بعد مرة وأمنوا فيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإلى جعله مثابة لماذا؟ لنعود إليه مرة بعد مرة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا تعرف مقام إبراهيم هو ذلك الحجر الموجود فيه قدما أو المحفوظ فيه قدما إبراهيم. العلماء هنا وقفوا قالوا هذا الحجر طبعا كان موجود من عهد إبراهيم، هل حفر القدمين كان بأمر رباني معجزة فلان الحجر أمام قدم إبراهيم؟ هذا رأي. الرأي الثاني أن إبراهيم الخليل حفر المنطقة لكي يتكئ ويقف بتوازن ليبني الكعبة، فالرأيان موجودان. تعرف أنت أن هذه الآية هي التي وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن في ثلاث مواضع. نعم، منها هذه، منهم هذه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر هذا مقام إبراهيم عظيم، قال أفلا نتخذه مصلى؟ قال لم أؤمر بذلك، ما غابت الشمس إلا نزلت الآية. سبحان الله، وافقت ربي في ثلاث مواضع، ثلاثة مواضع وكما قال عمر بن الخطاب. نعم. طيب، قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا بمعنى أمرنا، لكن أيهما أقوى، أمرنا أم عهدنا؟ العهد أقوى. العهد أقوى، هو أصلها أمرنا إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، الدليل أن طهرا، لا عهدنا إليهم عهدا مؤكدا موثقا أن طهرا. وهنا علماء ماذا يقول؟ أن المفسرة أصلها لأن فعل عهدنا يحمل معنى القول، يحمل معنى القول، عهدنا وقلنا لهما أن طهرا. طبعا إبراهيم وإسماعيل ماذا فعل؟ إسماعيل كان صغيرا أو كان شابا يافعا، فساعد أباه على رفع الكعبة كما هي اليوم. نعم. واستعاض عن رفعها بكلمة التطهير طهرة؟ لا قصدي ساعده في الرفع وأيضا طهرة. طهرة. مما طهر الكعبة؟ من الأدران والأوساخ والجنب والحيض، كان يرمى فيها المخلفات هكذا قال العلماء، ومن الأصنام والأرجاس كانت كثيرا. لماذا؟ قل لي لماذا؟ لأنها كانت مطمورة، كانت مطمورة، فالله تعالى قال أعد بناء البيت وارفع قواعده. ركع السجود. جيد، الطائف هم الذين يطوفون حول البيت، يطوفون حول الكعبة. سؤال، العاكفون يعتكفون ويقيمون في المسجد الحرام أو يعتكفون في أي مسجد، والركع السجود من هم؟ المصلون. ممتاز، لو نأتي فقط يعني أعلم بأنه لا وقت، هذا الترتيب، الترتيب من القليل إلى الأكثر. الآن في أي لحظة الطائف أقل، صحيح، بس في مكة الله واليوم الآخر، هذا دعاء كذلك من إبراهيم، هذا دعاء بعدما كلف إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، زاد إبراهيم من نفسه وقال يا ربي حتى تهوي قلوب الناس إلى هذا البيت المحرم هو وابنه، فدعوا هذا الدعاء. أعيد للدعاء من فضلك. رب اجعل هذا هذا بلدا آمنا، اجعل هذا البلد بلدا آمنا، واجعل تنصيب مفعولين، وطلب أمنا، الله أجابه بالأمن قبل السؤال، صحيح، لكن هنا أضاف معنا ما هو؟ وارزق أهله من الثمرات. وفعلا أجاب الله دعاء إبراهيم، وأرض بلاد الله مليئة بالخيرات استجابة لدعاء إبراهيم ولتهوي النفوس إليها. لكن لماذا قال من آمن منهم بالله قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير؟ أنا الكافرون المشركون الكل يأكل من رزق الله في الكرة الأرضية، الرزق ليس كيف نقول موجها للمسلمين فقط، كلا نمد أجبني من هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، هذا معنى الآية بشكل عام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة نكمل بإذن الله، شكرا لكم والسلام عليكم.